سهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري، وأخرج مسلم بعضه من حديث أنس رضي الله عنه وفيه أن من جاء منكم لم نرده عليكم ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقالوا أنا أكتب هذا يا رسول الله؟ قال نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. هذا مع أن يعني في هذا يعني فقه القوة والضعف هذا يجب أن يكون حاضرا في الأمة في كل زمن، في كل عصر، في كل دولة، في كل بلد. أحيانا المسلمون يضطرون إلى شروط قاسية لا يريدونها، مثل هذا واحد من المسلمين خلي بين ظهرهم ويعذب الشك ولا الله. أحيانا بعض الأمور يضطرها، فما يمكن أن تجعل الأمة كلها تدخل في سبيل هذا الشرط، لأنه قد يترتب عليه من المساوئ ما الله به عليه. ولذلك دائما هذه الأمور هي موكلة إلى ولي الأمر ينظر في الأصلح منها. أمور السياسة أمور نتنة، فيها نتن يعني يحتاج إلى أن من يتعامل معها يحتاج أن يتعامل بمكر من جنس المكر الذي يتعامل به أعداؤك. فلذلك يعني هذه الأمور كلها توكل إلى ولي الأمر ينظر فيما هو الأصلح منها حتى يكفي المسلمين القتل والقتال والذبح وشلالات الدماء، هذا هو الواجب. أما الأحمق هذا الذي يريد أن يدخل ولو بأدنى شيء وبسم الله تبارك وتعالى، لا، الله عز وجل ما أمرك بهذا يا شيخ. الله عز وجل بيّن في كتابه في عدة مواضع إيكم منكم 20 سابقون يغلبوا 200 ولا لا، وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 إلى الذي بيّن لك حتى في العدد في هذا. وبيّن لك النبي صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة أراد أن يعطي الأحزاب نصف ثمار المدينة، يعني نصف الناتج القومي للدولة كلها هي حفظ المسلمين يا شيخ. فيحتاج هذا إلى يعني شيء من الهدوء، يحتاج إلى شيء من التأني، ويحتاج إلى شيء من المكر معه وحفظ دماء المسلمين. نعم، أحسن عليكم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه معني وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 4، أخرجه البخاري. باب السبق والرمي. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سبق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، وسبق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وكان ابن عمر طبعاً لم تضمر على أحسن، يعني لأن هذا التشديد له فائدة. الآن تجاع الخيل تجعل في شدة الجوع تؤكل الطعام، فإذا شبعت تماماً تترك حتى يمتد كل الطعام، يكون كلها في العرب الأصل فيها أن الأفعال والأسماء كلها مخففة ما لم يكن فيه فائدة يعني في البلاغة ولا في اللغة. نعم، أحسن عليكم. وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وكان ابن عمر في من سابق، متفق عليه. زاد البخاري قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6 ومن الثنية إلى مسجد بني زريق 1 ميل. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفضل القراح في الغاية، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. فيجوز القمار فيها، هذه فيها قمار، السبق اللي هو المال، يعني لأنها من عدة الجهاد في سبيل الله، لذلك اغتفر فيها الميسر أو القمار. نعم، أحسن عليكم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به وإن أمن فهو قمار، رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، رواه مسلم. كتاب الأطعمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، رواه مسلم. وأخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ نهى، وزاد وكل ذي مخلب من الطير،

وللخمسة عنها من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه. كم حديث؟ عشرة. هذه كم؟ ستة. مع الروايات مرقم عندي أكثر. إيه عندي هذه ستة اللي تبي تقرأها سبعة. وعن عبد الله بن مغفل رضي وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري. وفي رواية ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. ولمسلم عن أنس رضي الله عنه كنا نصلي ركعتين أنه قال كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، فكان صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم القرآن. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. رواه البخاري. الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. جزاك الله خير شيخ. شيخنا الله يحفظكم. هذا يقرا قال مصنفه عند قولي. طيب لا بأس لا بأس لا بأس. يعني بعض النسخ. طيب هذه كلمة في آخر شيء قال مصنفه. نعم قال مصنفه فرغ منه ملخصه أحمد بن علي بن محمد بن حجر في 11 شهر ربيع الأول سنة 28 حامدا ومصليا ومسلما. هذا عندي على رسوله. عندك؟ لا ما عندي. على رسوله صلى الله عليه وسلم ومكرما ومبجلا ومعظما. يعني هذه حتى تتوافق السجعة ومصليا ومسلما عندك. أي. ها؟ أي. أي حتى تتوافق السجعة ومصليا ومسلما ثم معظما. ما شاء الله ما شاء الله. سمعنا من شيء شيء. ها؟ تفضل تفضل إذا عندك شيء. تفضل. الله يحفظك. الحمد لله الذي بنعمته نزلت الصالحات ونشكر الله سبحانه وتعالى. الذي وفقنا ويسر لنا هذا الخير العظيم، ثم نتوجه بالشكر لفضيلة شيخنا المبارك على استجابته للدعوة وقيامه بهذا الإقراء والسماع المبارك والتعليق المبارك على كتاب بلوغ المرام، كما نتوجه بالشكر لمن أتحفونا بقراءتهم طيبة الشيخ يوسف بدر حفظه الله والشيخ مبارك الهندوان حفظه الله تعالى، كما نشكر كل من جاء وقصد هذا المكان لإحياء سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأحب أيضا أن أقول هذه الأبيات اليسيرة بهذه المناسبة المباركة في ختام هذا الكتاب العظيم المبارك نور البلوغ. نور البلوغ لدى إتمامه بزغ، نور البلوغ لدى إتمامه بزغ، ونفح عنبره في الحاضرين طغى، نالوا بأقوال خير الخلق بغيتهم، نالوا بأقوال خير الخلق بغيتهم، يا سعد طالب علم للحديث بغى، ونحو ألفي حديث يستدل بها في الفقه أودعها فيه الذي نبغى، ونحو ألفي حديث يستدل بها في الفقه أودعها فيه الذي نبغى، الحافظ الفذ شيخ الدين بن حجر وصاحب الفتح والتعجيل يوم وغى، وفي ثلاث قاع قرأنا عند عالمنا جميعه وجميع السامعين صغى لبى ندى مسجد لله شيده ابن المزيني وفيه الحسن قد فرغ فإن أجزت لنا يا شيخ نرويه عنكم فإن مرام الكل قد بلغ هذه المجالس تحيي القلب ثم بها طهارة الفكر إن كلب بها ولغى والختم صلوا على المختار سيدنا من حاد عنه هذا في قوله ولغى. وأحب بعد ذلك